يا من على العرش استوى ولا يعبد إلا هو، سبحانك يا عظيم يا الله يا الله. اكشف عنا الخوف والهلع والمرض، إنا مؤمنون. يا من له العزة والجبروت، بعلمك الداء نزل وبأمرك يزول، فاللهم احفظنا واحمنا، سلمنا أن الدنيا لا شيء وبيدك يا ربنا كل شيء، فسلمنا سلمنا سلمنا ولا تمكن المرض منا يا الله يا الله. أدركنا فلقد أدركنا أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عندك يا الله، فاللهم احفظنا واحمنا، احفظنا يا رب واحمنا. يا من أكرمت مصر وأمنتها وحافظتها وتجليت على أرضها وحدها، بارك فيها وفي شعبها واحمها يا الله، صحة وسلاما لكل إنسان على أرض مصر يا الله، صحة وسلاما لرئيسنا ولي أمرنا وأهله وأهلنا يا الله يا الله. فوضناك أمرنا كله، فصل على الحبيب النبي محمد وتجلى بالفرج علينا، وألهمنا أقوالا وأفعالا ترضى بها عنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.